بين فؤادك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين فؤادك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي Thank you. من بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلك أحضان Thank you. وأقول البعد ده عني أشوف. وأقول البعد التاني Thank you. تصلي بعيد عني تناديني ومين يقدر يوصلني لنا بصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم ولا بفرح بيوم قربك وخلي الفرحة تتكلم لنا بصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم ولا بفرح بيوم قربك وخلي الفرحة وخلي الفرحة تتكلم لنا والصبر على بعدك لا حد عليا طيف أشوف اسمك حلو. Thank you. وخلاص.